السؤال الثاني. نعم. هل يجوز للمرأة توقيف الإنجاب لأنها وصلت 40 أو أكثر ولها 5 أبناء، خاصة وأن الأطباء يذكرون أن في هذا السن يكثر التسوف المولود؟ الثالث، ما حكم الحجامة؟ سؤال الرابع، هل هناك نصوص في الحنة؟ الخامس، ما شاء الله، ما حكم حفظ القرآن الكريم؟ السؤال الأخير، نعم، كيف يتم صلة الرحم ومن هم الرحم؟ طيب، شكرا لك، شكرا لك. أسامة من العراق، السلام عليكم أسامة. سلام شيخ، كيف الحال؟ حياك الله حبيبنا، أسمعك أسامة. شيخ العزيز، حنا في العراق المشكلة عندنا الشيعة أنهم يوم عاشر يطبخون، يطبخون الحسين يسمونه. لحظة أسامة، ما أعرف عندكم في فكرة أسامة؟ تسمعني يا شيخ؟ يطبخون. نعم يا شيخ. يطبخون. نعم شيخ. يطبخون. يطبخون، نعم يطبخون أكل يسمونه أكل الحسين. احنا ما شفناهم يطبخون، احنا شفناهم بهدم في وجيههم الحين، صاروا يطبخون بعد. طيب. نعم نعم يطبخون يوزعون الأكل، هذا يقولون إنه في ثواب الإمام الحسين. طيب. فهل هذا جائز أكل يا شيخ؟ طيب. سؤال واضح يا شيخ؟ في سؤال واضح حبيبي، في سؤال ثاني أسامة؟ السؤال الثاني يا شيخ، الذكر بالصلاة الفرض 12 سنة. طيب. إذا أنا أو إذا شخص مثلا 15 سنة يلا بدا يصلي، فهذه 3 سنوات يقضيها ولا شنو يا شيخ؟ أنت الحين ربطت الصلاة بالعمر، ما ربطتها بالبلوغ. طيب. لا بالبلوغ أقصد يعني. طيب أبشر، أبشر إن شاء الله. جزاكم الله خير. شكرا حبيبي، شكرا يا أسامة، شكرا لك. من معي الآن متصلين؟ أبو ريان، السلام عليكم. أبو ريان من السعودية، السلام عليكم. بدر، بدر من السعودية، السلام عليكم. بدر. ألو. السلام عليكم بدر. عليكم السلام. حياك الله. حياك الله شيخ محمد. يا مرحبا حبيبنا، تفضل اسمع. عندي سؤال للشيخ عبد الله. طيب يسمعك. أنا على قضاء من رمضان، رمضان اللي فات هذا، وصمت يوم عاشوراء ويوم عرفة، ما أدري شو الحكم. صمت عاشوراء وتقضي فيها يعني قصدك؟ لا أنا يوم رمضان ما قضيت حتى الآن، وصمت عرفة نية عرفة وعاشوراء بنية عاشوراء. أو بس بقي عليك يوم رمضان ولا؟ إيه نعم. تسأل عنها اليوم يعني؟ إيه نعم، ما أدري هو يدخل ضمنهم ولا لا. طيب تسمع إن شاء الله، شكرا بدر. متعب من الكويت، السلام عليكم. متعب. ألو السلام عليكم. سلام، حياك الله أخوي متعب. مساء الخير يا شيخ. يا هلا والله. بغيت أسأل عن حكم الرضاعة يا شيخ. طيب. بالنسبة للوالدة أرضعت بنت أختي، زين؟ طيب. وش اسمه، وأختي رضعت أخوي، طبعا أختي من أبوي ما هو من أمي وأبوي. طيب. وبي أشوف صيد القرابة، هل هي من سن بنت أختي وفوق أو تحت زي كذا؟ لحظة شوي، سؤال واضح شيخ عبد الله. واضح. تبين قواعد عليها. طيب. طيب وفي شو اسمه كقول ما جعل عن حديث أو كلام، لعنوهن فإنهن ملعونات. طيب ما أدري هو صحيح ولا لا. طيب. والسؤال الثالث. طيب. أنا رضعت مع من أختي. طيب. من طبعا يقول إن الحليب للرجال مو للحرمة، صح؟ ورضعت من أختي من أكبر عيال زوجها، هل من عيال زوجها كلهم يصيرون اخوان لي سواء من اختي او من امراه ثانيه؟ انت الحين رضعت من اختك ولا لا؟ ايوه ايوه. طيب اختي من ابوي طبعا، ما يخالف، بس ابشر ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لك. بقي معنا احد يا اخوان. الاخت فجر، السلام عليكم. الاخت فجر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخت فجر، تفضلي. أنا أبغى فضيلة الشيخ يوجه نصيحة لفتاة عمرها 18 سنة ما تصلي. إحنا أصبحنا على مجموعة بنات، هي كنت تصلي لكن تقول كل ما أصلي أرجع. أبغى الشيخ يوجه لها نصيحة أنها تصلي، أنا وأمي خايفتين عليها. وشكرا لك. شكرا لأخت فجر، شكرا لجميع الأخوة. أعود لأسئلة الأخوة.